والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فبفضل الله هذا برنامجكم وهذا البلد الأمين. حررنا فيما سلف من لقاءات الحديث عن ولاية البيت بعد أن ذكرنا بناء الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام لهذا البيت العتيق أن رفع قواعده بأمر الله، وذكرنا ولاية جرهم وخزاعة بعدها على البيت، وحررنا أنه آل الأمر بعد ذلك إلى قصي ابن كلاب، فكيف آل الأمر إلى قصي؟ قصي ابن كلاب نشأ بعيدا عن قومه، وقد كان اسمه زيد دن، ثم عاد إلى مكة فسمي قصي من هذا الباب. تزوج امرأة من خزاعة يقال لها حبا، وكانت ابن سيد من ساداتهم، وكان ذلك السيد هو القائم إلى على البيت، فنشأ قصي مبجلا عند ذلك السيد، يرى فيه بأنه زوج ابنته، زوج ابنته، ما فيه من خصال الرجال. فلما مات آل الأمر إلى قصي على كره من خزاعة، فاحتكموا إلى أحد العرب فحكم بالأمر لقصي بعد احتراب ووقائع كثيرة ودماء غزيرة كما يقول الحافظ ابن كثير ويقول غيره، ولا يحتاج هذا الأمر إلى تفصيل لأن المقصود ما وقع من قصي بعد ذلك. قصي أوتي حظا كبيرا من الفطنة والقدرة والسياسة والدهاء، جمع قريشا حول البيت وجعل مكة أربعة، وجعل بطون قريش تتوزع تتفرق حول البيت، وأنشأ دار الندوة وجعل بابه إلى الكعبة، واشترط لا يدخله إلا من بلغ سن الأربعين حتى يكون أهلا للمشورة، وآل إليه الأمر كله، السقاية والرفادة والحجابة واللواء وسائر أمر قريش، فهو في العرف المتعاهد عليه اليوم يمكن أن يسمى ملكا، فكان أمر قريش كلها إليه، حتى قيل إن الفتاة كانت إذا بلغت وأرادت أن تتدرع فأول من يشق لها قميصا تتدرع به قصي في بيته، وهذا يدل على أن أمر الناس كله قد فاء إليه ويدل على عزه. كان له أبناء، من أبنائه عبد مناف وآخر يقال له عبد وعبد الدار، بعض أبنائه سادوا في زمنه وشرفوا وعرف الناس قدرهم، لكن عبد الدار لم يسد ولم يعظم في زمن أبيه، فأراد أبوه أي قصي أن يرفع عنه ذلك النقص، فأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة دون إخوته، الإخوة تأدبا مع أبيهم ولما كانوا عليه من شرف وسؤدد قبلوا، ولم ينازع أخاهم عبد الدار فيما أتاهم إياه أبوه في حياة أبيه. فلما مات قصي ومات عبد الدار جاء بنو عبد مناف قائلين لأبناء أعمامهم إن هذا الأمر قد أعطي لأبيكم لما كان فيه من نقص، وهذا النقص قد ارتفع لأن أباكم قد مات وأفضى، فنحن وأنتم نقتسم تلك الأمور، ولا يعقل أن السقاية والرفادة والحجابة واللواء كلها بأيديكم، لكن بني عبد الدار أصروا على أن يبقى الأمر إليهم، فاختصم بنو عبد مناف ومن وافقهم مع بني عبد الدار. لما اختصم هؤلاء أبناء العمومة انقسمت قريش إلى فرقتين، فرقة مع أبناء بني عبد مناف تؤيد مطلبهم، وفرقة تؤيد بقاء الأمر على ما كان عليه، على ما تركه قصي قبل أن يموت في بني عبد الدار. فأما أولئك أبناء بني عبد مناف فإن امرأة منهم أخرجت طيبا وضعته عند الكعبة، فجاء حلفاؤهم من القبائل المؤيدون لمطلبهم، فكانوا يغمسون أيديهم في الطيب ويمسحون به الكعبة على أنهم يتعاهدوا على أن يردوا هذا الأمر لبني عبد مناف، فعرف ذلك الحلف بحلف المطيبين. الآخرون جاءوا عند الكعبة وتعاهدوا فسمي حلفهم بحلف الأحلاف، فأصبح الفريقان يقتربا من الاقتتال وسفك الدماء، فجرى بينهم صلح على أن يبقى اللواء وحجابة البيت، السدانة، سدانة البيت في بني عبد الدار، وتصبح السقاية والرفادة في يد بني عبد مناف، فقبل بنو عبد الدار هذا، فأصبحت السقاية في بني عبد مناف. ولذلك بلغك قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة عام الفتح قال له علي أو العباس: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة أي سدانة البيت مع السقاية التي كانوا أخذوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف. فقال عليه الصلاة والسلام، دعا عثمان وكان من بني عبد الدار وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم فهي فيهم إلى اليوم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. موضع الشاهد كيف كان قصي متحكما في الأمر، وكيف آل الأمر أن تكون ولاية البيت والحجابة سدانة البيت إلى بني عبد الدار. إذن قريش عادت إليها أمر البيت. ثم كان ما كان من حارثة الفيل، إذ أن الله عز وجل رد أبرهة بكيده: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. عظم شأن قريش في العرب، وعرف الناس أنهم أهل حرم الله وأن الله ذاد عنهم ورد كيد عدوهم لما أراد ببيته شرا. لكن قريشا والعرب جميعا في مناسك الحج كانوا يقتسمون الأمور، فثمة أقوام يزدلفون بهم من عرفة إلى مزدلفة، وثمة أقوام يسيرون الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وهكذا يتقاسمونها بينهم. وكانت في بني فزارة في رجل يقال له أبو سيارة، هذا الذي كان ينفر بالناس من مزدلفة إلى منى، وهو صاحب الكلمة الشهيرة: أشرق ثبير كيما نغير. وقد كان يقول في دعائه، هذا من عجيب ما نقل، كان يقول: اللهم بغض بين رعائنا وحبب بين نسائنا واجعل المال في سمحائنا. ومعنى دعائه ويقول: اللهم بغض بين رعائنا، لأن الرعاة إذا كان بينهم تباغض لا يتحادثون، فإذا لم يتحادثوا تفرقوا، فكان ذلك أسلم لبهيمة الأنعام التي ترعى على أيديهم. لكن لو قدر أن بينهم مودة ومحبة لجلسوا يتحدثون وتركوا الأغنام بلا مرعى. ثم قال: وحبب بين نسائنا، لأن النساء يقربن البعيد ويبعدن القريب، والله قال في كتابه العظيم: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وقال: واجعل المال في سمحائنا أي في كرمائنا، لأن المال إذا كان في أهل السماحة وأهل الكرم انتفع الناس به، وأما إذا كان المال دولة بين الأغنياء البخلاء فإن الناس لم ينتفعوا، ولهذا قيل: سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. المقصود ما كانت عليه العرب في جاهليتها حول هذا البيت العظيم، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جاء سيل أضر بالبيت، فأرادت قريش أن تعيد بناء البيت. ونحن عندما نجعل العنوان قصي بن كلاب إنما أردنا كيف مر الأمر إلى قريش إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادت قريش أن تبني البيت، فاتخذوا طريقا مثلى في أنهم جمعوا طيب مالهم، وما كان من مال يغلب على ظنهم أنه محرم آلوا على أنفسهم أن يدخلوه في بناء البيت. فلما قصرت النفقة لم يجعلوا القواعد الأخرى على قواعد إبراهيم، فكان الحجر المعروف اليوم بحجر إسماعيل. وأما الركنان اليمانيان فبنتها قريش على قواعد إبراهيم، ولذلك استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، الركن اليماني والركن الآخر المجاور له الذي فيه الحجر الأسود والذي يبدأ عنده الطواف بالبيت. وهذا العمل منهم بدأه الوليد بن المغيرة، هابوا أول الأمر أن يقلعوا حجارها حتى قام الوليد فنزع حجرا، فلما أصبحوا وعلموا أنه لم يضر في تلك الليلة أعانوه في اليوم الآخر حتى في بقية الأيام، حتى جاء اليوم الذي يريدون فيه أن يضعوا الحجر، فكان ذلك من نصيب رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل ولم يكن قد بعث عليه الصلاة والسلام. يومها النبي الخاتم كان في 35 عليه الصلاة والسلام، فأمر برداء وضع الحجر فيه، وأمر من كل قبيلة أن يأخذوا بطرف، ثم هو عليه الصلاة والسلام أخذ الرداء من أسفله ومعه من ينوب عن العرب حتى وضعوا الحجر في مكانه. فهذه عادة قريش لبناء الكعبة، فلم يجعلوها على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا كله في حديثنا عن الولاية على هذا البيت العظيم. وكانت قريش تحج ويحج معها العرب، إلا أنهم كانوا لا يقفون في عرفة لأنهم يرون أنهم أشرف وأجل من أن يقفوا في الحل، وينتهي أمرهم إلى مزدلفة لأنها من الحرم، وهذا من عادات بالجهلية. سيأتي الحديث عن هذا كله، عن هذا كله تفصيل. حديثنا اليوم عن قصي بن كلاب والولاية على البيت. إذن منذ أن ذلك العهد، منذ ذلك التاريخ في عصر الجاهلية قبل الإسلام، والنفوس تريد أن تصل إلى هذا البيت وتكون أولياء. ولهذا كان الفرزدق يقول في أبيات شهيرة له: فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت بيعلى إيلياء مشرف، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. ونحن نعلم والحمد لله على فضله وكرمه ومنته أن البيت مكة البلد الأمين في هذه الأيام، ولله الحمد والفضل والمنة، في عهد في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، ونرى ولاة أمرنا يدهم الله ونصرهم ووفقهم وزادهم من فضله العظيم الرعاية وجليل العناية ببيت الله العتيق وبمن يفد عليه في أمر وأمن وإيمان يغبطنا عليه المحب ويحسدنا عليه العدو، رد الله عنا وعن بلادنا كيد الخائنين. هذا قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقرأ الأمر قياديا فأنت تعجب أن رجلا يملك من العزم هذا الأمر، ينشأ بعيدا عن قومه، ثم لما يعود إلى دياره يرى تفرق قومه، فعلى يديه يجمعون، وعلى يديه تكون ولاية البيت، ثم لا يكتفي بهذا بل يصنع وينشئ دار الندوة في زمن لم تعرف فيه البرلمانات ولا مجالس النواب ولا أشباهها، في زمن قديم جدا قبل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 50 عاما، فينشئ ثم يجعل شروطا لمن يدخل تلك الدار، فيعلم أن الكمال والعقل في 40، فلا يقبل أحد دون 40 أن يكون له رأي، ثم يجعل الأمور مقسمة: سقاية، رفادة، حجابة، لواء، كأنه يقول قائد أمني، قائد عسكري، قائد اقتصادي، قائد سياسي، حتى يتم الأمر لمكة، حتى يحفظ البيت، حتى يرعى. وهذا من تسخير الله عز وجل لبيته، وأن السؤدد في أجداده صلى الله عليه وسلم كان ثابتا، وفي قصي في المقام الأول. ولهذا قال ابن الفارض في قصيدته: وعترة المبعوث حقا من قصي، وهو جد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم انظر إلى أن الإنسان أحيانا بالمصاهرة بالنسب قد يصل إلى ما هو بعيد، لأن نسبه من خزاعة هو الذي وطأ له ومهد له أن يصل إلى ولاية، أن يصل إلى ولاية البيت، واستعان بأخواله بعد ذلك حتى مكن الله له ما مكن. وقريش بعد ذلك حافظت على هذا الإرث العظيم، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن الناس ما زالت تعظمهم بعد أن رد الله عز وجل عنهم كيد أبرهة. وهذا كله دليل على التوطئة والتمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبرهة كان نصرانية، وهم من حيث الإجمال أقرب إلى الله من وثنية قريش، لكن لكرامة النبي عليه الصلاة والسلام ويوما كان حملا في بطن أمه عليه السلام وتوطئة لولادته ثم مبعثه، كان ما كان من رد الله عز وجل لأبرهة وجيشه. هذه الولاية على البيت كانت قريش تراها من أعظم المفاخر، ولهذا قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه للأنصار يوم السقيفة: إن الناس تبع لقريش. وهذا حق وهذا من أعظم الاستدلال، لأن الله عز وجل جعل لهم المكان أن جعلهم أهل بيته وأهل حرمه، لكنهم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم حسدوه وكذب به قومك وهو الحق، وجاء القرآن يعاتبهم: أولم نوكل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا قصي بن كلاب وما كان من أمر ولايته وما كان من أمر إعادة قريش بناء الكعبة. البناء الموجود اليوم هو على ما كانت صنعته قريش، لأن الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بن العوام، عاد بناء البيت على قواعد إبراهيم في زمن ولايته على مكة. فلما جاء الحجاج لم يكن عبد الملك يعلم بخبر عبد الله بن الزبير مع خالته عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت ابن أختها عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فلما آل الأمر إلى ابن الزبير دهرا في زمن بني أمية أيام التنازع على الولاية العظمى، عاد بناء البيت على قواعد إبراهيم. فلما تمكن الحجاج منه وصلبه وتولى أمر مكة وأصبحت مكة تبعا لولاية عبد الملك بن مروان، هدم الحجاج الكعبة وأعادها كما كانت. وقد أحب بعض خلفاء بني العباس أن يعيد بناءها، فاستشير في ذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة، فقال الكلمة العظيمة الشهيرة: إني أخاف أن يصبح بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يهدمه وهذا يبنيه، فلا تنزع هيبته من قلوب الناس. وقد كان رأيا مبجلا عظيما موفقا مسددا للإمام مالك، وقبله أبو جعفر المنصور، وهذا من رحمة الله بأبي جعفر، وبقي البيت على ما هو عليه. والله عز وجل قد كتب في الأزل أن هذا البيت معظم مبجل، وأن شرف ولايته لا يعدله شرف. ولا بد أن نفرق ما بين حجابة البيت وما بين الولاية على البيت. فحجابة البيت وتولي أمره الخاص، هذا هو الذي الآن في بني شيبة. أما الحكم وأمر الناس والحج والإمرة في الحج وتنظيم الناس، فهذا يسمى ولاية، يسمى حكم، هو الذي جعله الله اليوم في زمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبيه، وفقهم الله جميعا لكل خير. هذا حديثنا التدريجي المتتابع عن الولاية عن البيت. تكلمنا عن إبراهيم وإسماعيل، ثم تكلمنا عن جرهم وخزاعة، ثم تكلمنا عن قصي ابن كلاب توطئة للحديث عن قريش. هذه حلقات ثلاث متتابعة في برنامجكم وهذا البلد الأمين. اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مكة في القرآن العظيم، مكة في القرآن العظيم، وشأن هذا البلد عند الله عز وجل، ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عند المسلمين جميعا. والله الموفق لكل خير، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.